ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو لا وكل شيء هالك إلا وجهه. الله يكرمك قاعد يا مولانا قاعد يا ابو سلمى. السلامة دي حاجة جديدة. قاعد يا ابو سلمى انت حاجة جديدة. قاعد بنفس الأداء وبنفس الأداء. قاعد ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يكرمك ويزيدك خبور يا رب الراحة ويجعل خبرك كل شيء هالك إلا وجهه. الله الله الله الله وادع إلى ربك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام